من صحابي من الحديث قال له الله إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة ينتسب إلى عبد الله بن مسعود، وأبوه معروف مترجم له، وولده معروف مترجم له، وهو ما وجدنا ترجمته، فمن وجدها فله درهم. إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة، وأنا أقول لكم قد بحثنا في ماذا تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتقاط لابن حبان، المعرفة والتاريخ للفتوي والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب الكتاب العظيم المصنف، ولو لم يكن من تاليفه إلا المصنف لكان كافيا في ذكر الأحاديث وذكر ماذا الآثار بأسانيدها ويحكم عليها بصحة أو ضعف أم لا. يذكر صحيح مصنف مصنف ما سجن الصحة وله أخوان قال نعم قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، أنت يا أخي ما اسم أبي خالد الأحمر؟ أنت الله يبارك فيك تصف رجال من أمثالك. طيب ما هم باب السخرية؟ ما نخروا يا أحد من المسلمين ان شاء الله. كيف حالك يا ابا يوسف؟ نعم نعم الاخوان دلوا رؤوسهم الى الكتاب. عندك يا اخانا عبد الله ابو خالد الاحمر ما اسمه؟ ها ابن من؟ نعم من سليمان من حيان يا سليمان، الله يصلحك يا عبد الله خير ان شاء الله. هل اتبع هذا في مسندها ايضا؟ ها هل اتبع عدم الحكم في مسندها ايضا؟ حفظك الله. قال عن منصور بن حيان ماذا يا اخواننا؟ كوفي. عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة، أخو سليمان ما شاء الله جزاك الله خيرا. محمد بن محمد فقم يا بني. اذكر لنا شيئا مما تكلمنا به البارحة حول أبي الطفيل. ها؟ وكنت موجودا؟ نعم عندك يا زكريا. وكنت موجودا؟ الله المستعان. ها حتى الله يبارك فيك في العافية. وانت يا محمد انت ما تحديك اين عبد السلام بن عبد القوي؟ ها كافر. عبد السلام بن صالح كافر. خيرا ان شاء الله. ها انت اهل لذلك ربك. واحد الصحابه موسى عند الله. اي نعم هذا مالك. نعم قم يا باسل. آخر الصحابة موتى على الإطلاق وتكلم فيه بعضهم ومنهم ابن حزم وقال حمل اللواء المختار. إيه؟ وهذا ليس تجريحا لأن المختار كان يتظاهر بالغير على الدين. إيه؟ وأثار للحسن بن علي. صح. فلما تبين ضلال المختار تخلوا عنه. أحسنت. ما شاء الله جزاك الله خيرا. هجأ أنه تخلى عنه. هجأ أنه أنا أعرف أن الناس تخلوا عن هذا. ما هو بخصوصه ما اعلم يعني بخصوصه لكن اعرف انه قال تخلوا عنه. التجريع. نعم. قال نعم. ابن حزم في الكلام على الجمع بين الصلاتين في السفر في كلام على حديث قتيبة قال وابو الطفيل هو حامل راية المختار من المحلى. قال رحمه الله تعالى قال قلنا لعلي بن ابي طالب اخبرنا بشيء اسره اليك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت اخي مصطفى فقم. الحامل لهم على سؤال علي عن هذا. ها؟ الله يصلحك يا مصطفى. أنت محسن فقط فارفع صوتك. أنه أشياء أن عند علي أحاديث ليس العلم عند الناس. أي وأنه عنده علم ليس عند الناس. فسأله جمع من أصحابه ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أصبه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لعلي بن أبي طالب عندك يا أخي عندك يا أبا يوسف تقم علي بن أبي طالب ما اسم أبيه؟ عبد المناف. عبد المناف. نعم عبد المناف. قال هذا هو الصحيح وقيل غير ذلك. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار دعوني انظر من الذي رفع يده. قم. ما معنى قولي لعن الله من غير المنار؟ ها ايه نعم صحيح. اخر ايضا يقوم فمنه انت يا أبا السمح ما معنى قوله لعن الله من أرى محدثا؟ أي فرجل أفسد في الأرض فأوله وجابعت عنه لأن الإيواء المجابعة والمحامة المجابعة الضم والنصرة المجابعة عنه طيب نعم طيب سواء كان إشهاده من حيث الكبائر والكبريات أم إشهاده من حيث البدع انت يا خالد فضل معنى من لعن لعن الله من لعن والديه انما يعني من يشبههما هكذا شبههما او او يلعنهما مباشره او يعني تبسط فترجع لهما صحيح صحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن البشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن ابي بزة مقرئ الظاهر ومحدث انت يا ابا حسن له حفيد سالف فنسله ابن ابي بزة هذا القاسم لو حفيد كالف كنتم حفيده ابو الحسن يا اخوان لا يعرف حفيده نعم نعم عندك من الدفتر الله المستعان كيف استطعت تتوصل اليه من ابي بزه في ذي فصل ابن نعم ابتدع شيئا فما هو ابتدع شيئا فما هو ما انت الحين تقرا امامنا خذ الكتاب وجيب امام الاخوه ها الشيخ صالح ابتدع شيئا فما هو الشيخ صالح لا ادري يا اخواننا الخير غيرا ان شاء الله ابو الدحداح ابو الدحداح ايضا لا يدري عندك نعم نعم ما شاء الله من اخواننا من يدري باسم باسم لا يدري عندك عندك يا ابو احمد عندك يا ابو عبد الله وضع من قبل ما لعب سورة والضحى والليل في اخر كل سورة لها فضل لها فضل قلت يا ابا عبد الله بارك الله فيك ها؟ خير ان شاء الله حفظك الله لا نعم قم يا احمد ها صلى الله عليه وسلم التكبير حتى من اخر سورة والضحى الى اخر المصحف نعم صحيح امام احمد بن محمد بن ابي بزة الله المستعان يا اخواننا خير ان شاء الله يا عمرو مجاهد ها هو لا لا بعدها بعدهم هذا القاسم من ابي بزة هو من التابعين وذاك حفيده ابن ابنه يحدث عنا بالطهيل قال قيل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لن يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب شيء في هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من هاوى محدثا ودعني أخي عندي سؤال لا تنسيني يا جزاك الله خير وبعدها تسأل إن شاء الله. عندك يا محمد حريني كفر ما حكم من ذبح لغير الله مع الدليل إذا كان جاهلا فيعرف فإن هذا غير الدفع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو ذبح ومعتقد أنها هو الذبيحة لغير الله هي فسبب أن هذا الذي ذبح له في بضع ينفعه يوم الدين. ومن هذا العمل فيه هكذا فما عدد النظر عن فائدة إن كان جاهلا فربما أذره الله بجهله إذا لم يكن معرضا. أما إذا وجل لك على أنه يعذر بجهله وجل لك على أن دفع الخير إلى الشرك يا محمد ها يوم القلب وما يذكرون هذا الحديث خير غيره بس والله من يقول يكمل طب كمل ها؟ طيب كمل ايضا انا هات الباب طيب ها وماذا ولا هو قد يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له. نعم وماذا اين المدني يا اخواننا الرحمن الرحيم والامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأتربة. نعم يا اخواننا بعض الاسئله سلمت الله عبد الله بن احمد وبعضها سلمنا للاخ أبي عبد الله عثمان. نعم ولم يأتي أحد الله يصلحكم يا إخواننا. نعم قال رحمه الله كتاب الأتربة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أن يسابري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرج الخراسان بعد ابن المبارك مثله. قال أخبرنا حجاج ابن محمد المصيصي نعم الملقب بالأعور أيجوز يا أخي أن يلقب بالأعور أنت يا أخي يجوز إذا اشتهر بهذا اللقب إذا اشتهر به جزاك الله خير أيجوز يا أخي أن يلقب بالأعور وراضي به أيجوز يا أخي أن يلقب بالأعور حسن من أجل التعريف خير لا ده من أجل التعريف ما يعرف إلا بهذا فلا بأس الله يصلحك لا أجل يا أخي. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز نفسي تمتع بسبعين امرأة اي تزوج زواج المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلعل التحريم لم يبلغه أو ظن أنه منسوخ أو ظن أنه يباح للضرورة كما أبيح للصحابة للحاجة. قال حدثني ابن شهاب مسلم بن شهاب يا أخي محمد بن مسلم وله أخ المحدث مسموه لا تدري مسمو أخيه محمد ابن أخيه الذي اسمه محمد اسم ابن أخيه محمد بن عبد الله فمسمو أخي الزهري خيرا إن شاء الله جزاك الله خيرا مسمو أخي الزهري عبد الله صحيح عبد الله. قال عن علي بن حسين ابن علي الملقب في زين العابدين الذي اتفق المسلمون على جلالته وفضله سنيهم وشيعيهم. والسبب في هذا زهده في الدنيا وزهده في السلطة عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارفا آخر. الشارف الظاهر النفيس من الإبل الناقة المسنة هدف النووي يقول الناقة المسنة فقط وهي الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء إسكانها شرف وشرف خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله أنا أبيه وهو حسين بن علي ابن أبي طالب الذي كتب إلي أهل الكوفة نعم أن يخرج إليهم فإنهم قد أعدوا الجيش الكثير من أجل نصرته نعم ونهاه ابن عمر وابن عباس وجمع من الصحابة وقالوا له إن هؤلاء قوم قد خذلوا أباه فماذا يا إخواننا. فأبى الحسين بن علي رضي الله عنه إلا يخرج فأرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة واستقبلوه وأعلن به أمير الكوفة ثم ضيق على من هو في بيته حتى دلهم عليه وأسلمه فقتل رحمه الله تعالى مسلم بن عقيل بن أبي طالب نعم وبلغ حسينا، وحسين رضي الله عنه خرج مع جمع يسير من أسراته، نعم وأراد أن يرجع. لما بلغه كذلان أهل الكوفة فقال أقرباء مسلم بن عقيل لابد أن نبدم من أجل أنه قد قتل مسلم، فماذا؟ فعند أن قدم ومعه خلق كثير فخلوا عنه، فما شعر إلا وهو مع نفر من أهل بيته حتى أحيط بهم. نعم ومنعوا من الماء ومن الطعام حتى إنه كان يسأل شيئا من الماء، فماذا؟ فمنع وقتل ولده علي بن الحسين الأكبر، ثم أظهر بطوله الذي هو الحسين بن علي، ولكن الكثرة تغلب فقتل رحمه الله تعالى. نعم وكان على الجيش الذي قتله عمر ابن شاد ابن ابي وقار مجبر ادى، يعني ماذا؟ اولاد سعد بن ابي وقار افاضل وعمر اخلد الى الدنيا، وعدوه بولايه عرو او بولايه بلد ثم باع دينه بدنياه، والله المستعان. وماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحسن والحسين؟ عند شباب اهل الجنه، عند شباب اهل الجنه. نعم وماذا؟ اللهم اني احبهما فاحبهما. نعم واحب من يحبهما بهذا المعنى. نعم ذات من حسن. نعم نعم الحسن بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب. متى عهدك بعلي بن ابي طالب يا بني؟ انت متى عهدك بعلي بن ابي طالب؟ ها؟ لا يحب ما بعد لعله عهد. نعم متى؟ متى رأيت علي بن أبي طالب؟ أما أنا فرأيته البارحة، لكن ليس رؤيا منامية. ها؟ رؤيا قلبية، يعني بمعنى علم، بمعنى علم يا إخواننا. نعم قل يا صالح يا أخي. ها؟ ما أعلم إلا أنه قتل في هذا، وفي الشيء بالشيء يذكر. أحسنت. ذكر ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل كما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أن بعضهم قال أن الأرض كانت ببيت المقدس أو بكذا كانت دما عبيضا عند أن قتل الحسين، فقال الحافظ ابن كثير إن هذا من الأباطيل الشيعة فقد قتل أبوه وهو خير منه، فما أمطرت السماء دما. ونعم إن قتل الحسين بن علي محزن، وإذا قرأت قصته وقصة قتله نعم ربما في الغالب تسيل دموعك حزنا لما جرى له رضي الله تعالى عنه. ماذا ثم بعد ذلكم الشيعة؟ الشيعة اخواني في الله بالاحساء وبكربلاء نعم وبإيران وبكثير من البلاد الشيعية يخرجون يوم عاشوراء ومعهم السيوف والسكاكين والخشب والسلاسل من حديد، كل واحد يضرب نفسه حتى يدمي نفسه. ويأتي الصحفيون من الخارج من الدول الكافرة يصورونهم على تلكم الهيئة من أجل أن يعرضوا، ولا سيما ودولة إيران هي التي تمثل الإسلام فيما يزعمون، يعرضون تلكم الإسلام على الناس من اجل اذا بطشوا بالمسلمين يبررون مواقفهم ويقولون نحن ما بطشنا ببني ادم، ما بطشنا الا بدواب حيوانات من الحيوانات، انظروا كيف يفعلون بانفسهم. نعم يا اخواننا، ماذا المهم شوه الاسلام بتلكم الفعلة. كم حديثا قرانا يا اخي عندك حديث واحد لله ابوك ما زلنا الان قد قلت حديثا واحدا ها ما زلنا في الحديث وصلنا الى ابي طالب تدرس على ابن ابي طالب لا عندك ها؟ تخلصنا من الحديث؟ ها؟ نعم عندك الحسن بن علي. ما أظنكم ما أظنكم سافرتم يا رجال الليلة. ها؟ نعم. حسين هذا. خالد محمد خالد عندما يرد في قصة قتل المقتل الفتيل يقول عندما مر علي بن ابي طالب بكربلاء وقف ظهيرا واصبح ينظر وقال هنا بالتوحد لهم الذي ما صحت هذا الاثر ما اعرف الا الذي اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ام سلمه فقام فجعا وقال انه سيقتل ولد من اولاد في كذا وكذا فحسب ذلك فقتل في ذلك اليوم الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم يا اخوان. قال اصبت شاركا، والشارك المسن من الابل. مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مغنم يوم بدر، واعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شارفا اخرى. فأنخته يوما عند ذات رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليه مأذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني زينقاع، فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائل. أيتأنها حسدت على أن يذهب ويبقى يعني يأتي بلحم من لحمها، فدار إليهنا حمزة بالسيف. عندكم بالسيف؟ فجبت أسلمتهما وبدر خواصرهما ثم أخذ من أسبابهما. قلت لابن شهاب ومن السنان قال: دجبت أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منبر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد بن حارثة ومعه زيد، وانضربت معه في بعضها وعلي يبكي بسبب ماذا؟ أنه قد كان أعدها أو أراد أن يستعين بنا يحمل عليها لوليمة فاطمة لزفاف فاطمة. قال: فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن السكران إلى قتل أو ضلق ما هو ماذا؟ أو جرح أو غير ذلك لا يلزمه قصاص، لأنه ذاهب العقل. فلو كان حمزة صاحيا وقال هذا الكلام لعله يخرج من الإسلام، حمزة الذي هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقهده، وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خشين أن يخرج هكذا موليا صفا لحمزة يقوم عليه حمزة بالسيف أو يؤذيه بغير ذلك، ولكن خرج على ورائه من أجل لو قام حمزة يستقبله، حتى خرج عنه. أنت أجي حيثكم. فالحديث قرانا من تحضير الرأي لو عن علي الحسن بن علي الرأي عن الحسن بن علي ها الرأي عن علي بن حسين ها الرأي لو عن من خير ان شاء الله من صحابي الرأي له عالم ها الحسين بن علي أو علي بن الحسين. اسكت يا أخي اسكت يا أحمد لا تلبن وإلا وإلا المسجد نفسه. أيضا إن شاء الله. نعم. ها؟ الراوي عن الحسين. ما نظرت من بساس. ها؟ الراوي لو عن الحسين. ها؟ ما نظرت من بساس. ما نظرت من بساس. نعم. عندك نعم فقط. ها؟ نعم فقط. انت. كم حديثا قرانا يا اخي؟ من شيخ مسلم فيه؟ شيخ يحيى وشيخ حجاج وشيخ ابن جريج وشيخ ابن جهاد علي بن الحسين والراوي له عن علي وشيخ علي بن الحسين حسين بن علي وشيخ ابن حسين بن علي علي بن ابي طالب. طيب معنى اذا طلق لها بعد طلاق احسنت حمد الله واذا قتل فليس فيه الا الدية وماذا بعد هذا اخواني في الله شارب الخمر والجاسوس لا تعملهما حتى ولو كان الجاسوس اخاك وحتى ولو كان شارب الخمر اخاك ربما يقوم شارب الخمر ويقتل امه او يقتل اباه او يقتل ولده. نعم والجاسوس اذا طلب منه ماذا يا اخواننا ماذا عمل وما فرض احد في الكلام عنده لكن فرض اخوه بكلمه قال والله هذا الحاكم ما هو كذا وكذا وهذا الحاكم قال اخي تكلم في يوم كذا وكذا بكلمه. نعم يا اخواني تجتس على اخيه وتجتس على اعظم من هذا المرأة تتجسس على زوجها. نعم في مصر وفي بعض البلاد التي قد أصبحت الفندمة امرأة تكون في رتبة ضابط فندمة ويقولون انت في المباحث. اي نعم وزوجك هذا خطير ما يأتي يدخل إليه الناس مطوع يدخل الناس ويخرج فأنت يخبرنا بمن دخل عليه ومن خرج ونادى وربما تضع المسجلة تحت الفراش. أي نعم يا إخواننا فنادى فالجاسوس وشارب الخمر أنصحك لله أن تبتعد عنه. نعم لأن تجالس كلبا وأنت محسن إليه كلبا أول من أن تجالس على وتعسل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم باسل. قال حدثني ابو بكر بن اسحاق ماذا تبغون؟ نعم ها خيرا ان شاء الله خيرا ان شاء الله يا عبد الله. نعم اخوكم عندك الصغير ها الصغير الطاغاني ما اسمه؟ أنت الذي أجبت أصبت. ما أن عبد الله فغالبناه فقوله. انتبهوا يا إخوان. نعم بارك الله فيكم. نعم محمد بن إسحاق الطاغاني. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن كثير بن عفير. أنت أخي سعيد بن كثير بن عفير مسموع به كثير. أنت كثير سعيد بن كثير بن عفير مسموع به كثير نعم نعم مررنا عهدنا به بالعاصر. وفي العصر نسب الى جده. من اجل هذا اردنا ان نغالط الاخوه. قال رحمه الله قال نعم ابو عثمان المصري. هناك سعيد بن عفير اخر مصري. وهناك سعيد بن غفير ايضا بالغير كما في تدريب الراوي. قال حدثنا عبد الله بن واهب ابو محمد. انت متى عهدتك يا اخي عبد الله بن واهب؟ بن واهب ها؟ العصر ولا لا؟ ها؟ العصر. العصر؟ كان من رجال السند الذي قرأناه في ماذا؟ في البخاري. متى عهدك به؟ انت ليدي صغير ما ما في ليدي ها ابو الحسن. طيب خيرا ان شاء الله بارك الله فيك. نعم انت يا ابا عبد الله بالعفو. ماذا العفو في اي انت ترجمة لي ماذا مالك؟ قلت شهد ان الليث ليث في ترجمة الليث. انت الذي عجبت واصبت فلله ابوك وله اخوك. اي نعم دعني من اخي انا الان عنده. نعم يا اخواننا الله يصلحكم يا اخوان. كما قلنا ان الشافعي وعبد الله بن واهب قال الليث افضل من مالك. الله المستعان يا اخواننا. كما اسم اخي عندك ها؟ الله المستعان. عندك يا اخي ما اسمع فيه؟ عندك اسمع فيه حق الخير صحيح وله رجال الاولى صحيح. وعبد الله لقب بديوان العلم. قال حدثني يونس بن يزيد العايلي. عند اخينا احمد الوصابي يونس بن يزيد ويونس بن ابي اسحاق ويونس بن عبيد اي الثلاثه ارجى. لا عند اخينا احمد الوصابي وحده. ايه الذي بين ايديهم الذي بين ايديهم ها خير ان شاء الله. انا ابو حذيفه. أنت تنوب عنه لكن قد رأيتك مدليا راسا. خير إن شاء الله. عند أخينا أحمد. إلا عند أخينا أبي عبد الله أبي عبد الرحمن بن عبيد. بن عبيد وبعده وبعده بن أبي إسحاق الآخر. خير إن شاء الله. أخرج الكوبي. أنا أبو عبد الله الماوي فليقلها أنا ذا ولده مريض ولده مريض أسأل الله يشفيه العالم بارك الله فيك. نعم قال رحمه الله عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني علي بن الحسين بن علي الذي قال الزهري فيه ما رأيت قرشيا أفضل منه. نعم هذا الحديث يروي لأهل بيت النبوة بل ويجلونه الذين هم أهل الرواية أما الذي ليس أهل الرواية فإنهم لا يرون عنه. نعم فليست عند المحدثين محاباة. نعم وما كتبه ابن عقيل للحضرمي رسالة بعنوان العصب الجميل على أهل الجرح والتعديل فهي على قاعدته المنهارة. أي نعم في شان ماذا؟ الاستدلال بأهل بيتي كسفينة نوح من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق هوى. نعم يا إخواننا والمحدثون رحمهم الله تعالى يروون لمن؟ علي بن الحسين ولولده محمد بن علي وللحسن بن محمد بن علي ولأخيه أيضا ولمحمد بن الحنفية وأصحاب السنن يرمون لزيد بن علي. نعم أما البيتين بن عنوان وجابر بن يزيد الجعفي والحارث بن عبد الله الأعور وعمر بن جمر. نعم وابو المقدام عمرو بن ثابت الذي كان يسب السلف ومن جرى مجرى هؤلاء الذين جمعوا بين الكذب والضعف فهم لا يرون لهم ولا كرامة. والله المستعان. نعم كبير كبير كبير الآن. نعم جابر بن يزيد الجعفي والحارث بن عبد الله الهمداني وعمر بن ثابت أبو المقدام وعمر بن شمر من هو؟ نعم بل حسين بن عنوان عنوان أظن بضم أنا كنت أقول عنوان أظن بضم العين فهذا راجع إن شاء الله. نعم ماذا إخواني في الله وذكرت طامة كبيرة من أتى بها فله درهم. أحمد بن عيسى لا بأس أحمد بن عيسى حافظ ها؟ من هو؟ حافظ بن عبد الله العوام ها؟ عباد بن يعقوب الرواجني واخوكم يقول احمد بن عيسى ايضا. نعم ذكرت طامة يعني تذكرت طامة كبيرة من اتى بها فله درهم. ابو خالد الواسطي. ابو خالد الواسطي. نعم. ها؟ الخطيب بن جحدر. الخطيب بن جحدر يقول. نعم. فأقوله. تقولون صحيح. هذا من رؤوس الطعام. أبو الجارود زياد بن المنذر الذي تنتسب إليه طائفة من الزيدية وهو ماذا جمع بين الكذب وسب السلف. لم يروي لهم أصحاب الصحيحين. قلت نعم كما قلت. ثم قال حفظه الله تعالى بعضهم قد روى له أصحاب السنن. أي نعم أيضا. أبو بكر أيضا ها؟ ابن أبي دارد. أي نعم بس طلبته لأنه نازل. أبو بكر بن أبي دارد. نعم. قال البخاري حديثا واحدا أو اثنين. الشواهد. أحسنت. أبو بكر بن إسحاق ما هو أحسن؟ نعم. أبو بكر بن إسحاق من قالوا هذا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق طغاني. طيب. قال رحمه الله أخبرني علي بن الحسين بن علي أن حسين بن علي بن أبي طالب أبيكم أحد قرأ ما اقتله من البداية والنهاية بعد أن ذكرت لكم البارحة أم لا؟ ها؟ أنا البارحة من البارحة؟ طرف النهاية في السير. حتى في تأديب الكبير. جزء كبير طيب من المختلف رضي الله عنه، ولكن في البداية والنهاية أكمل، حتى إن محمد رجيب رضا نشرها كتابا مستقلا في مقتل الحسين. ها؟ من؟ الإذاعة. إذاعة إيران. إن شاء الله. أهل السنة ما عندهم محاباة، الحمد لله يذكرون الحق. قال أن حسين بن علي أخبرنا أن عليا قال كانت لي شارف. هذا قال بعض الإخوة أنها قال مسنة نقلا عن النوم. نعم من نصيبي من المغنم يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما عرفت عن ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعدت رجلا صواغا نعم من بني قينقاع يرتحل معي فناتي بأذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين نعم بيتي وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقساط والغرائر والجبال والشارفايا مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. نعم بعد هذا أخواني بالله فيما كان عليه الصحابة من ماذا من الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية ونعم والجهاد في سبيل الله ولا ينقصهم هذا شيئا. وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد جبت أسلمتهما وضبرت خواصرهما وأخذ من أقبابهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار الناس يشربون خمرا قبل تحريمها. غنته قرينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمد من شرف النوائب. فقال حمد بالسيف فالتب أسلمتهما وبدر خواصرهما فأخذ من أكبادهما فقال علي فانضربت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه الذي لقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم ذر عدا حمزة على ناقتي ناقتي فالتبت أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برداءه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستاد فأذن له فإذاه بشرط. فطابق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عينها فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرة ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ثمن التكران متغير عقله متغير عقله. فنكص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. ألا ببيت البرطرة وخرج خرجنا ما قال حدثني محمد بن عبد الله بن زوجان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو من الملقب بعبدان لكن الظاهر أبو الحسن عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرين بهذا الإسناد. خاطرة خاطرة يا لا ما أصلها هذا قدر خواطر وما الوسط بين الدجل وال نعم أبو عبد الرحمن لقد عبدان أبو عبد الرحمن أحسنت. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني وفي طبقته سليمان بن داود نعم ها المهدي وفي وايضا ها والحراني او الحفري او نعم خيرا ان شاء الله. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد الذي قال فيه عبد الله بن المبارك ايها الطالب علما ايه حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد نعم هكذا كانوا يحثون على الاخذ عن بعضهم على بعضهم او عن بعضهم لان عملهم كان لله نعم. قال اخبرنا ثابت ونعم اثبت الناس في ثابت يا صغير خير ان شاء الله عندك حماد بن زيد هكذا ما عندنا حماد بن زيد ثابت الناس في ثابت لا تدري نعم عندك حماد بن سلمة قال نعم وحماد بن سلمة أثبت الناس في أيوب حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب قال أحد أخبرنا ثابت بن أسلم أبو محمد البناني وفي طبقته ثابت بن أسلم آخر كما في المحدث الفاطر بالرامور المزين رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك فهناك صحابي آخر يقال له أنس بن مالك الكعبي عن القشير واحد يقال له الكعبي ويقال له القشير خيرا إن شاء الله. قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضير نعم البسر والتمر بسر وتمر ويوضع بين ماء ويبقى حتى يتخمر ثم يشربون ماء فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لأبو طلحة اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وهي في بطونهم. قال فلا أدري هو من حديث أنا. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم يا إخواننا استسلام وانضياف. وبهذا أحبهم الله سبحانه وتعالى. الخمر الذي ربما يقول بعضهم لو يتركه تتفتت كبده. نعم والصحابة في أسرع وقت يتركونها. وهكذا ربما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر فيفعلون في أسرع وقت. ماذا يا إخواننا؟ كان على المنبر ومعه خاتم من ذات قبل أن يحرم الذات فنزع خاتمه. فنزع الصحابة خاتمه. كانوا يصلون فخلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعليه فخلع الصحابة نعاله. فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ أي بعد انتهاء الصلاة. قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أخبرني أن نبينا هذا من صحابي ومن أخرج رياقنا صالح. أنت وأبو داود بن حديث أبي سعيد وفي سند أبي داود خطأ نبه عليه أحمد بن شاكر. فما هو؟ خيرا إن شاء الله. ما ممكن أن يخرج لنا من سنة داود يا أخوان؟ من أجل أن نذكر الذي يظهر الناس يرونه من طريق حماد بن سلمة وابو داود رواه من طريق حماد بن زيد او العبد. نبه على هذا احمد شاكر في تعليقه على المحلى فاستفدناه. نعم المهم انهم كانوا ولو بالإشارة نعم يفعلون كما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيزعجك بالفلسفة. نعم وبالمعاذير. فمن هؤلاء لا ينبغي أن تشغل وقتك معهم ويجب أن تقبل على العلم النافع ولا تبالي بهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لكفار قريش في بعض الأوقات لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا. نعم يجمع بيننا، الله يجمع بيننا. نعم. وهكذا أيضا في آيات أخرى، فأنت ما تشغل نفسك بالمعاني، ربما يضيع عليك وقتك. تقول ضرب فعل ما، يقول لا هو فعل أمر، بس أنت ما تعرف فعل أمر، ما تعرف. هل عندك دليل قال الله او قال رسول الله ان ضرب في الماض او كذا وكذا؟ اقول مثل هؤلاء، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وقل لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. السكوت عنهم والعمل للاسلام أولى واجدا. ضرب فعل ماذا فعل أمر؟ ها؟ ما في دليل؟ نعم فعل ماذا؟ ليش عرفت أنه فعل ماذا؟ طب ضرب هل أتفع على فعل الأمر؟ ادخل على فعل المضارع، قد يضرب. ها؟ ضربت. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب يا إخواننا المقابري. قال حدثنا ابن علي ابن علي الذي قالوا فيه جهلي جلد نسله. ها؟ ما شاء الله. انظر الرافعين أيديهم، أغنني ذوي الكلى. أي نعم، في واحد من ذوي الكلى عندك شيء ولا حكي إليه؟ قال واحد من هنا. ها؟ واحد قال إبراهيم من هنا. من هنا؟ من ذوي الكلى؟ خيرا ان شاء الله. نعم ابراهيم، احسنت. اما هذا فاسماعيل امام حيث كل ما فيه يا اخي عمر. في اسماعيل ها عمر لا يدري يا اخواننا، حيث كل ما فيه يا اخانا مقبول. ما لماذا؟ أنه قال في القرآن، قال هذا، ثم ذهب قال جلة عالم. جلة عالم، نعم يعني أجاب. وماذا يا إخوان؟ فهو يعتبر مكرها، ثم اعترف أنه مفتن أو أنه مفتن، وقال نعم زلة عالم فله عذره. نعم إسماعيل بن إبراهيم ابن مبتم أبو بشر الشهير بن علي، قال فيه أبياتا، قال فيه عبد الله بن المبارك أبياتا عند أن ولي القضاء، فمن يذكرها؟ عند قل أخي محمد قال يا جاعل العلم له باديا يقال أموال المساكين استنزل الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وتركب العلم بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ أين روايتك في سردها عن ابن عون والمسلمين؟ إن قلت حكمت فلا باطل جل حماه العلم المسلم. هو روى عن ابن عون بن سيرين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ روى عن ابن عون بن سيرين. روى عن ابن عون. ها؟ روى عن ابن سيرين. روى عن ابن عوف قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب البناني قال سألوا أنس بن مالك عن الفضيل وهو نبيع البكر والتمر يا اخواننا فقال ما كانت لنا خمر غير فضيلتكم هذا الذي تسمونه الفضيل اني لقائم اسقيها ابا طلحه وابا ايوب ورجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيتنا اذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فان الخمر قد حرمت فقال يا انس أرد هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل بل تركوها لله سبحانه وتعالى وما أحلاها على النفس أن تترك الشيء لله سبحانه وتعالى لا لأجل حاكم ولا لأجل رئيس حزب ولا غيره وفي قبول خبر الواحد كما نبه على هذا اخوكم ابو عبد الله نعم يا أخانا الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني تحيه من اول الصفحه قرانا بن عليا السند الاول خيرا ان شاء الله قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب المغادر وانا يحيى بن ايوب ارفع منه اخوكم نائب يقول العلاج نعم اخوكم محمد بن سالم يقول الغاسقي نعم عندك العلاس اخوكم عياش يتابعنا عيسى متابعة تامة يقول العلاس نعم عندك أنت متابع لمن؟ لمحمد بن سالم. ما اسمك أنت؟ أخوكم حسن يتابع محمد بن سالم متابعة تامة. نعم عندك العلاب بدون شك. أخوكم أخوكم ماذا شوقي أتابع الآخرين اللذين قال العلاف وأيضا أفسده بلا شك في فقد العلاف. نعم العلاف عندك. ها؟ العلاف بن الحادي عشر. ماذا؟ والرافقي أوفى من أبيه. فمن هو؟ الغافقي. فهل أنتم متابعون أبا عبد الله الذي يقول الغافقي أرفع؟ أي نعم القول قول من قال الغافقي. الله المستعان الله المستعان يا إخواننا. قال حدثنا ابن علي واسماعيل وابراهيم. متى عهدك يا اخي صالح؟ ابن علي صالح الذي بعدك شريف. متى عهدك ابن علي؟ لله يا ابوك عندك يا أبا الضلحة البارحة. نعم له ثلاثة من الولد. نعم قال رحمه الله قال أخبرنا سليمان التيمي وسليمان بن طرخان